إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن رضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإني أقول بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة في حياة السعداء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من سعداء الدارين في الدنيا والآخرة. وهذه حلقة خاصة جدا بإذن الله، جعلتها تحت عنوان البشارة والتهنئة للمولود، علم وأحكام، البشارة والتهنئة. وربما يقول قائل أو تقول قائلة: وهل هناك فارق بين التهنئة والبشارة؟ نعم، هناك فارق بين التهنئة والبشارة، أوضحه بإذن الله جل وعلا بعد هذه المقدمة التي لا بد منها. ألا وإن المقدمة: فإني أقول بين ثنايا ما أتحدث به إن شريعتنا الغراء اعتنت بكل ما يتصل بالمولود من علم وأحكام. اتصلت، يعني بينت كل ما يهم المولود أو ما يتصل بالمولود من علم وأحكام. وهذه من مميزات الشريعة الإسلامية، قلت ولن نراها أبدا عند السابقين وحتى عند المدعين بأن لهم كتبا نزلت من عند الله جل وعلا وإن كانوا كاذبين، لأننا نؤمن بأن أهل الكتاب هم اليهود وهم النصارى، وإن كتبهم خاوية من ذلك الأمر. لذلك تميزت الشريعة الإسلامية بهذه الأمور العظيمة التي إن سجلت فإنها تسجل بمداد من نور في كتبنا إلى يوم أن نلقى الله جل وعلا، أي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قلت إن الشريعة الإسلامية من مميزاتها أنها بيّنت كل ما يتصل بالمولود من علم وأحكام، بيّنت كل ما يتصل بالمولود من علم وأحكام وما يرتبط به من مبادئ تربوية، أكرر على الشطر الثاني، وما يرتبط به من مبادئ تربوية. لماذا؟ قلت لأن التربية لما انعدمت أو كادت أن تنعدم في زماننا هذا، طمع في الأمة، طمع فيها كل حابل، وطمع فيها كل نابل، وطمع فيها كل حاقد، وطمع فيها كل حاسد، وطمع فيها الأقزام من أعداء الدين ومن الطابور الخامس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن أبناء الأمة تفرقوا وما اعتصموا، رغم أن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأجل ذلك فإني أهتم بهذه النقاط بقصد الضرب على وتر التربية، على وتر التربية. لماذا؟ لأننا إن تحدثنا عن حياة السعداء فإننا لن نتحدث عن الأشقياء، بل عن السعداء الذين انطلقوا على المنهج تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لأجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الأمة بحاجة إلى تربية، وإني أضرب على هذا الوتر حتى نلحق بالصغار من أبنائنا وحتى نربيهم التربية الإسلامية كما ينبغي، لأجل أن يحملوا الراية بإذن الله جل وعلا، ولأجل أن يعيدوا العزة إلى هذه الأمة التي ذلت وسقطت في القاع، ولأجل أن يأخذوا بالراية إلى الأقطار والأمصار، ولأجل قطع ألسنة الحاقدين والمعاندين والمحاربين لدين الله جل وعلا. عود على بدء، قلت من مميزات الشريعة الإسلامية أنها بيّنت كل ما يتصل بالمولود من علم وأحكام. ثانيا، أنها بيّنت ما يرتبط بهذا المولود من النواحي التربوية التي سأبين الأمر فيها جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. ولذلك أكرر، ركزوا معي، فإن الحلقة هذه والله لن أدعي ذلك، أقول جديدة في العلم، وليس معنى جديدة أنني آتي بعلم من عندي أو من جراء ملكاتي، أبدا. فأنا جاهل أنقل من بطون الكتب، أنقل من بطون الكتب، أنقل عن السادة من الأئمة رحمة الله عليهم. ولذلك حينما أقول أنقل درر، أي أنقل الدرر من كتاب الله جل وعلا، من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنقل فهم السلف أنقل فقط ما نحن إلا ناقلة، ولسنا بعلماء ولسنا بأئمة على الإطلاق. فركز يرحمك الله، وركزي يرحمك الله. قلت ومن الأحكام التي يفعلها الوالدان لأجل المولود تحدثت عنه وعن الأحكام المنوطة به في بطن أمه ثم أثناء الولادة، والآن أتحدث عن البشارة والتهنئة. قلت ومن الأحكام المتعلقة بذلك بالنسبة للوالدين وما يترتب لذلك المولود البشارة والتهنئة، البشارة والتهنئة. وعلى كل موحد أن يبشر أخاه إذا علم أن الله جل وعلا رزقه مولودا أو مولودة، وكذا على كل أخت مسلمة أن تبشر أختها في الله إذا ما رزقها الله جل وعلا المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى. فإن فاتت البشارة فعلى الإنسان ألا تفوته التهنئة. لماذا؟ دعما لأواصر المحبة والألفة والترابط بين الموحدين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند الشيخين، عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، مثل المؤمنين في توادهم وترابط مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بخاري مسلم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الاثنين أيضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا لم يسأل هذا عن ذاك، ولم يسأل هذا عن ذاك، ولم تسأل الأخت عن أختها، انقطعت الأواصر ودخل الشيطان بين الجميع، كذا دخلت النزغات والعياذ برب البريات، حينئذ لن نرى اعتصاما ولكننا سنرى التفريقة والعياذ بالله جل وعلا. وهذا ما يعاني منه المجتمع الآن، يعاني من قطع للروابط، من قطع للأواصر، حتى أن الموحدين صار بعضهم يعادي بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رغم أنك إذا مررت على وسائل التربية في دلالات الكتاب، في دلالات صحيح محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت الاهتمام البالغ بذلك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ حياك الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. أسأل الله أن يحفظك. لو سمعت يا شيخ، أنا كنت خبطت واحد بالسيارة قتل خطأ يعني. فطبعا أنا طعمت 60 مسكين، فسمعت بعض العلماء أنه لازم تصوم 60 يوم متتاليين، ما ينفعش تطعم 60 مسكين. أوضح لك بإذن الله حكم القتل الخطأ بإذن الله، لأن حتى الإجابة ما قيل لك عن هذا وذاك ناقص، أوضحه إن شاء الله جل وعلا. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا. المهم على المسلم أن يبشر. يقول قائل أنت تتحدث عن نقطة أظنها جديدة، فما الدليل عليها بالنسبة للبشارة؟ أقول إن الأدلة القرآنية حافلة بذلك، وإن الدلالات في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة للغاية في هذا الأمر. أيضا نأخذ من القرآن دلالتين، أي نأخذ دلالتين من القرآن بإذن الله على سبيل السرعة. الأولى بالنسبة للبشارة، انظر، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، مرة ثانية، ولقد جاءت رسلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، الله فيك. حياكم الله يا شيخ، حياكم الله، جزاك الله كل خير، إن شاء الله وشفاكم وعافاكم وبارك فيكم. آمين، ولك بمثل، ولك بمثل. اللهم آمين، وأنار الله قلوبكم وطريقكم إن شاء الله، ولك بمثل. حفظك الله، حفظك الله. استحلفك بالله يا شيخ، بالله عليك، أريدك في أمر هام بعد الحلقة مباشرة. حاضر، والله أجلس إن شاء الله في القناة، إن شاء الله استقبل اتصال أرض إن شاء الله. إن شاء الله، بس عشان بيبقى مشغول التليفون أو بيرن، ما فيش حد بيرن. لا، أنا لا أكون موجود بجوار الأرض إن شاء الله. على رأسي، على رأسي، حياكم الله. قلت بإذن الله جل وعلا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلام، انظر، قالوا سلاما، قال سلام. الأصل فيها التنوين بالضم، سلام، لكني أقف. إذن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام. هذه بشرى، تهنئة تهنئة، لكن لا تحمل المعنى الكامل لفظة التهنئة، لكنها تخص أمر البشارة. طيب الدليل الثاني، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أهو بشارة أن الله يبشرك بيحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني شيخ محمد، حياك الله. إني أحبك في الله. أحبك الذي يحتني من أجلي، أسأل الله أن يحبك. إني أحبك في الله. أحبك الذي يحتني من أجلي، أحبك الله. ادعي لي بالله عليك، تدعي لي يا شيخ محمد. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يصرف عنك السوء وأهل السوء. أسأل الله أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ يا هلا بالحبيب، حياك الله. وأسأل الله عز وجل أن يحبك في الله. أسأل الله أن يحبك وأن يجعلك من المحبوبين لديه، اللهم أمين. والله يا عم الشيخ محمد أنا بحبك في الله حبين، حبك لأهل السنة وحب التاني لأنك من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يستر علي وعليك وأن يجعلنا من الصالحين. أسأل الله أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى. آمين. أسألك الدعاء، أسألك أن ربنا يرزقني الشهادة في سبيله، وأسألك أن ربنا يكرمني بالجنة يا رب أنا وأولادي. أسأل الله لك البركة في العمر، أسأل الله هداية لأولادك، أسأل الله لك حسن الخاتمة. أسأله جل وعلا أن يفتح عليك وأن يعطيك وأن يرضيك وأن يجعل خاتمتك خاتمة الشهداء. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا بارك تطلب رمولي أنا والله إني أحبك في الله. أحبك الذي يعطيني من أجلي، هو لفظ طبعا هعلق على في مرادك. أريد منك الدعوات الصالحة. أسأل الله أن يسعدنا وإياك. أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة، أسأل الله لك البركة في الدنيا وفي الآخرة وأن يبارك لك فيما آتاك. هي لفظة يعني أحبك في الله من النساء للرجال، هل هي جائزة؟ الأصل الجواز، لكن أهل العلم من باب سد الذرائع يرون أنها لا تقال، لكن هذا الأمر هل فيه الجواز؟ نعم فيه الجواز، لكن من باب سد الذرائع يرحمكم الله. طيب إحنا بنقول بقى، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أنا بحضرتك لو سمحت أنا عايز أقول حاجة لحماتي بتحبني قوي. نعم. ونفسي أعمل لها حاجة، فأنا قلت أتصل بحضرتكم يا ريت طلعوها عمرة عشان هي واقفة معايا في كل حاجة، ولا أمي الثانية أحسن من أمي كمان، حتى ما جوزي بيتخانق معايا هي اللي بتقف قدامه درجة أسف ربنا ما يجعلش خناقة بينكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بينكما عامرا، أسأل الله جل وعلا أن يديم المحبة بينكما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا حياك الله حفظك الله. أهلا وسهلا. لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا عايزة بس رقمك الخاص. حاضر في الكنترول بإذن الله. على رأسي على رأسي. طيب أقول بإذن الله جل وعلا، أتينا للبشارة الأولى من كتاب الله جل وعلا، أهو ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. هذه تهنئة بشارة، لكن في مضمونها بشارة وليست تهنئة عامة، هي بشارة. الثانية كما قلت، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، بشارة بإذن الله جل وعلا، وهي تدخل السرور على قلب من رزقه الله جل وعلا ولدا أو بنتا. وأركز تارة أخرى، لا فرق في البشارة بين الذكر والأنثى، لا فرق في البشارة بين الذكر والأنثى، ولا ندري أين يكون الخير، لأنه ربما كان في الأنثى أعظم، ربما كان أفضل، والله وحده يعلم. أيضا بإذن الله جل وعلا أقول، فإن فاتته البشارة استحب له أن يهنئ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وتوفيقا. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يثبتك. اللهم أمين. شيخنا هناك أمور تفعل للمولود، أرجو أريد أن أذكرها لتبين الحكم فيها، بارك الله فيك. إن شاء الله على رأسي. من هذه الأمور تسمية المولود عن طريق الشموع، ومنها أيضا بعض الناس يأتون بإناء من الفخار يسمونه بقلة المولود، ويأتون بأكبر امرأة في الحي لتشرب من هذا المولود، من هذا الإناء عفوا. نعم. وجاء أن يعمر هذا المولود كما عمرت هذه المرأة. من ضمنها أيضا بعض الناس يجمعون قليلا من البقول من الذرة والعدس والقمح ويقومون برشها في المنزل وحول المنزل في اليوم السادس من أيام المولود. فما الحكم في هذا كله؟ وأخيرا ما حكم تسمية الأبناء بأسماء اليهود والنصارى؟ حاضر. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ذكرك لهذه البدع جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك يا شيخ زغبي. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك في عمرك. والله يا شيخ زغبي أسألك الدعاء لي يا شيخ زغبي ولأبي بالشفاء إن شاء الله. أسأل الله أن يشفي والدك شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك فيك وأن يجعلك بارة به، وأن يأجرك على بره. بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك. جزاكم الله كل خير. بالله عليك يا شيخ ادعي لي بالجنة. بالله عليك يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. يا شيخ. نعم. هل ممكن أختي تكلم حضرتك؟ على رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أسأل الله أن يصلح حالك وأن يصلح بالك وأن يشرح صدرك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وفيما تقدمه لهذه الأمة. وبارك الله في عمرك وحفظك وأنبتك نباتا حسنا أنت وكل لإخوانك وأخواتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أحمد الأمير محمود. أهلا وسهلا، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجله. أنا من مركز نجع حمادي محافظة قنا حضرتك. والنعمة فيك وفي أهل الإسلام جميعا في نجع حمادي. أسألك الدعاء لأبي بالشفاء. أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله أن تقر عينك برؤياه في أحسن حال. أسألك الدعاء لي بالهداية يا رب. أسأل الله لكم ولنا الهداية. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك بمثلي يا حبيبي، وجزاك بمثلي، حياك الله. قلت بإذن الله جل وعلا فإن فاتته البشارة استحب له أن يدعو للمولود. النقطة دي مهمة جدا، يعني فاتتني البشارة، واحد يقول لي البشارة ازاي؟ هجبلك من الأدلة الحين، من أدلة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا حبذا أن تجمع بين البشارة وبين التهنئة. يا جماعة احنا نريد مجتمعا سعيدا، نريد مجتمعا قائما على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نريد مجتمعا قويا لا يتدروش على الإطلاق، نريد مجتمعا لا يعرف الغلو ولا يعرف التفريط، نريد مجتمعا وسطا يقود الأمم بأسرها، نريد مجتمعا قويا إيمانيا يأخذ بأيدي الأمم جميعا من يهودها ومن نصاريها ومن سائر الأمم إلى الطريق الحق حتى يكون الجميع على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم حبذا لو جمع بين البشارة وبين التهنئة. نذكر رواية لذلك. الرواية الأولى التي أريدها رواها الإمام البخاري في صحيحه. أقول لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي، ركزوا، دخلنا في الأدلة الآن، ركزوا، ركزنا بإذن الله جل وعلا. الأولى، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ببدأ بالنبي، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة لكن ما ولد النبي ركز معاي، لما أقول ولد النبي لازم أن تفهم حاجة، إذا له بداية وأنه مولود من أنثى وذكر، يعني له أب وله أم. إذن هؤلاء الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو وجه الله هو كذا إلى آخر هذه الأمور، ذاك من الإجرام والعياذ بالله جل وعلا. بل محمد صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، لكن هو إمامهم ورئيسهم وسيدهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أو مثلكم من أنثى وذكر، بأكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون، ألبس كما تلبسون، أغضب كما تغضبون، أفرح كما تفرحون، إلى آخره. تعتريه الأمراض كما تعتري الآخرين. أهو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفرق بينه وبينكم إني نبي رسول، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن ولد النبي، انظروا حينما نقول ولد، هذه من الصفات البشرية أما الإله لا يلد ولا يولد، ولا نكون كغيرنا الذين قالوا إنا نعبد كذا وهو ابن الله إلى آخره. لا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن محمد صلى الله عليه وسلم عبد رسول، عبد لله وحده، رسول بل هو سيدهم وكبيرهم وإمامهم وعظيمهم. ركزوا معايا بقى، نعد على النقطة العقدية هذه ونقول لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة، ثويبة وليس التصحيف ثويبية، لا ثويبة اللي كانت جارية لأبي لهب، وكان أبو لهب مولاها. المهم ذهبت إلى مولاها إلى أبي لهب وبشرته بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت له بالحرف الواحد قد ولد الليلة لعبد الله ولد. أخوك عبد الله اللي توفاه الله، أهو أخوك عبد الله اللي توفاه الله ولد له ولد، لقد ولد لعبد الله الليلة ولد. فمن شدة فرحته بالبشارة أعتقها، فمن شدة فرحته بالبشارة أعتقها. يبقى للبشارة، البشارة هي ذهبت إليه، أول من يبشره ذهبت إليه وبشرته بأنه ولد لعبد الله ولد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعتقها سرورا بالبشارة. الحديث في صحيح الإمام البخاري. قلت إن فاتته البشارة استحب له التهنئة، والتهنئة تعني الدعاء للمولود بإذن الله جل وعلا. إيه الفرق بين البشارة بقى والتهنئة؟ البشارة إعلام له بما يسره، يعني أنا قابلت واحد الآن أقول فاصل وأواصل بإذن الله جل وعلا. سنعود إن شاء الله. بفضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلنا البشارة إعلام له بما يسره، أوضحها أكثر. يعني مثلا أنا في مستشفى وفي إنسانة بتلد على يد طبيبة وممرضات، أنا سمعت إن ربنا رزقها ولدا أو بنتا، أنا ماشي في الطرقة لقيت زوجها جاي أبشره، أبشر رزقك الله أنثى، أبشر رزقك الله ذكرا إلى آخره. دي البشارة، إعلام له بما يسره. زوجتك أمد بالسلامة، ودي أهم شيء، حفظها الله جل وعلا وبارك لها في صحتها وأتم عليها النعمة ورزقها الولد أو البنت، يبقى أنا كده أعلمت بما يسره، يبقى ده إعلام بما يسره، دي اسمها البشارة. إنما التهنئة دعاء له بالخير بعد إذ علم به، يبقى التهنئة دعاء له بالخير بعد إذ علم به. يعني إيه؟ أنا والله ما بشرتوش أو عايش معاه في بيت واحد لكنه عرف قبل مني وكذا إلى آخر هذه الأمور وفاتتني البشارة، أنا بهنئ. أهنئ يعني إيه؟ أدعي للمولود بالخير بعد علمي إني جاله مولود، أروح أقول له ربنا يبارك لك في المولود، أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله أن ينبته نبتا حسنا، أسأل الله أن يجعله من الصالحين، أسأل الله أن يجعله من الصديقين، إن كانت أنثى أسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا، أسأل الله أن يجعلها من الصالحات، من التقيات، من الطاهرات، من البريئات، من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى إلى آخره. يبقى الفرق عندي بين البشارة وبين التهنئة، يبقى البشارة إعلام له بما يسره، التهنئة بنقول دعاء له بالخير بعد إذ علم به، بعد ما علم به خلاص فاتت البشارة فجيل التهنئة، وربما جمع بين البشارة وبين التهنئة معا. طيب البشارة والتهنئة معا، نيجي للرواية دي عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أن رجلا، نسمع مع بعض دي، جاء إلى الحسن البصري، يعني هما جالسين في مجلس الإمام الحسن البصري، فدخل رجل وفي المجلس رجل رزقه الله ولدا يعني واحد جالس من اللي جالسين عند الإمام الحسن البصري في مجلس العلم رزقه الله ولدا ذكرا، أم الداخل ده داخل يهنأ وفي نفس الوقت يبارك يبشر ويغنى، فبقول له إيه؟ ليهنك الفارس. انظر معاه للضبط اللغوي، ليهنك الفارس. وفي مت يهنك الفارس، تهنئة إن جالك فارس. دائما العرب حتى في الجاهلية الألفاظ عندهم الفارس المغوار الكذا الكذا، ووالله ما عزوا أبدا في الجاهلية، بل كانوا أذلة وكانوا قبائل متناحرة تعيش على الحقد والحسد والوأد والإجرام إلى آخره، وما كانوا أمة أبدا كما قال ابن باز رحمه الله. أما الذي أعزهم هو دين الله جل وعلا، ودين الله جل وعلا، كانوا أذل خلق الله فعزهم الله بالإسلام، لذلك كانوا أعزة مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعزة ساسوا الأرض بأهلها، بعد أن كانوا ساسة للغنم ساسة للإبل صاروا ساسة للأمم بأسرها من أقصاها إلى أقصاها من أدناها إلى أدناها، صاروا ساسة لأهل العلم، صار منهم الأدباء والعلماء والمجاهدون والأقوياء والربانيون في كافة المجالات. لكن لما تركوا شرع الله جل وعلا، لما تركوا العمل بدين الله جل وعلا ذلوا، ولذلك كانوا أذلاء أو كانوا أذل خلق الله فعزهم الله بالإسلام فتركوا ذلك فأذلهم الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك، تفضلي. ربنا يبارك لك يا رب. أسأله أن يحفظك وأن يبارك لك ولك بمثل. والله مكالمة التليفون دي يعني أنا بتصل كثير والله بجد عشان أوصل وأدعي لك الدعوة، إن ربنا يبارك لك فعلا يا رب ويزيدك كمان وكمان. أسأل الله جل وعلا أن يعطيك بمثل ما ذكرتي وأن يبارك لك، أسأله جل وعلا أن يجعلك من الربانيات من أهل الفردوس الأعلى. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ حياك الله، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. والله والله يا شيخنا أحبك في الله، أحبك الذي أعتني من أجله، يرحم الله والديك وكل قناة الرحمة والعاملين عليه. أسأل الله أن يبارك في عمرك. شيخنا لي سؤال يمك. تفضل. هل يجوز إعطاء مال الزكاة إلى والدتي لتذهب إلى الحج في العمر العفو؟ المال الزكاة لوالدة لإيش؟ إلى العمرة، عشان لأجل أن تخرج به للعمرة؟ نعم. حاضر، أجيب بإذن الله، أجيب أجيب إن شاء الله حتى قبل دخولي في موضوعي أجيب. قلت بإذن الله جل وعلا بالنسبة للرد على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الزغبي؟ أي نعم، معك إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخنا، وجزاك كل خير. أسأل الله أن يبارك في عمرك. نقبل الرأس والقدم يا شيخنا والله، واللي بالعكس إحنا نقبل ترابكم والله. أهلينا. والله يا شيخنا إنا لنعدها كرامة أن أكرمنا الله عز وجل بكلام حضرتك. والله أنا خادم ليك ولإخواتك ولإخوانك وللجميع. طيب أجيب على سؤال الأخ الكريم، بيقول مال الزكاة هل يجوز أن أخرجه لوالدتي؟ الأول قبل ما نقول قبل أن تخرج العمرة، هل يجوز إخراجه للأصول والفروع؟ طبعا لما تنظر في كتب الفقه جميعا ترى أن زكاة لا تخرج لا للأصول ولا للفروع، لا للأب وإن علا ولا للابن وإن سفل. فيه نظر الكلام، فيه نظر، ركز معي جدا، وهذا كتبت في موسوعات الفقهية وكتبت في كتابي، ومهم جدا والله يا جماعة، مش عشان أي شيء، بالذات للأخوات، أنا بقول للأخوات والأمهات والبنات، أي حاجة بدون ما ترجع الشيخ وبدون ما تتعبي على الإطلاق سين وجيم، بالنسبة للإفرازات، بالنسبة حتى للدم، أنواع الدماء، أي حكم تستحي تذكريه تجد الإجابة فيه كاملة بإذن الله جل وعلا. أيضا بالنسبة لأي شيء في هذه الأمور، في أمور الصلاة من ألفها إلى يائها، الكتاب هو موجود عند إخوة يظهرون على الشاشة، لو كل ما يهم المسلم عن الصلاة، كل ما يهم المسلم عن الصلاة، حتى للشبهات اللي اترمت في إمامة المرأة والإجرام اللي قائم على الصلاة الحين من المجرمين، كل شيء موجود فيه بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة، برضو قضية الزكاة موجودة في الموسوعة وكل شيء، الزكاة لأبي أو لأمي هل يجوز؟ طبعا لما بتقرأ في كتب الفقه قطعا لا، لا لا، الكلام فيه نظر، الكلام فيه نظر، وقف معي رقم 61 على ما أذكر الآن وهو رقم السؤال في أحكام الزكاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيضا في المجلد الثاني من أحكام العبادات للشيخ رحمه الله في أسئلة الصيام، سئل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ولد يقول له: يا شيخ أنا والدي متوفي وأنا بشتغل في المملكة وأنا لي إخوان يتامى، عندي يتامى ولي أمي وأنا ببعث لهم المصروف لكن لا يكفي، هل يجوز أن أعطيهم من زكاتي؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم، لكن بضابط، بضابط ألا يختل أمر النفقة. أوصلها أكثر، يعني أنا ببعث لأسرتي مثلا 1000 جنيه، طيب هل يجوز؟ ما بيكفومش، هل يجوز أن أنا أبعث لهم زكاة مالي؟ نعم، بس بضابط ما قحمش دي في دي، يعني ما ألغيش النفقة واعتبرها زكاة، يبقى ده تحايل، لا أبعث لهم النفقة اللي هي 1000 ثابتة ثم أخرج لهم بعد ذلك زكاة، يعني جزء من زكاة مالي، لأن هذا المال لا يكفي الأسرة. هذا الأمر أيضا ذكرت ذلك نقلا عن الشيخ رحمه الله وعن من سبقوه وعن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كذلك الولد، بالنسبة مثلا الولد له أب، الأب وقع في دين عظيم والولد يقوم بالنفقة على أبيه، هل يجوز أن يعطي والده لسداد الدين من الزكاة؟ نعم، والإجابة صحيحة. أيضا رجل له ابن، الأب قام بالنفقة على الولد لكن الولد وقع منه حادث عظيم، مطلوب منه دية، مطلوب منه مال عظيم إلى آخره، أو قضية كبيرة، هل يجوز للوالد أن يعطي ولده من مال الزكاة حتى يدفع لهذه القضية؟ الإجابة نعم. خذ إضافة على ذلك في الناحية العلمية، المرأة إذا كان زوجها فقيرة هل يجوز لها أن تتصدق عليه وأن تعطيه من مال الزكاة عليه وعلى أولاده اللي هم منها؟ نعم، وهذا من حديث زينب زوجة ابن مسعود، وللاتصال ولأخذ الكلام المفصل والمحرر في المسألة العودة إلى نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله وغير ذلك. المهم المسألة واسعة ولها ضوابط، ولولا أنني لا أتكلم في هذا الباب الآن لفصلته وحررته تحريرا بإذن ربي سبحانه وتعالى. المهم، طب عشان يعطيها تخرج عمره؟ بقول لا، لأجل العمره لا، ولكن لأجل مش قادر مع النفقه ان يقوم بحياتها يبقى نعم، انما لأجل العمره لا. السلام عليكم، اعطيها صدقه او هبه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ حياك الله، حفظك الله، بارك الله في عمرك. شيخ انا ليلى من الاردن ونحب برنامجك كثير ونحب نشوفك كثير على قناتك. نعم، فيكم اهل الاردن، اهل الطهر، اهل النقاء، فيكم الخير وفيكم الرحمة وفيكم الدين. محمد حسان تبعت له سلام من الأردن لمحمد حسان محمد حسين يعقوب على رأس يصل. يا شيخ لا ياريت لو تدعي لي بالزوج الصالح أنا وخواتي عاجلا غير أجل، تدعي لي بالوظيفة. أسأل الله جل وعلا أن يغنيك أنت وأخواتك وأن يغنيكم وأن يرضيكم وأن يبارك فيكم بعمل طيب مبارك، يعني ليس في اختلاط، وأن يرزقكن الأزواج الصالحين الأطهار الأكفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شيخ بدي أسألك، جارتي كانت تصلي قيام الليل، هي تصلي قيام الليل، طلت على السماء شافت خيط أسود بشكل أفقي ومن فوق فتحة بيضة فجأة، يعني كانت بتصلي قيام الليل، كانت بتصلي قيام الليل يعني بعد الساعة 3 ثم شافت زي حبل أسود، بس عيانا يعني عيانا شافته إيه؟ أسود إيه، ليس مناما إيه، مش منام، لا هي شافته بس يتخيل لها إنه حبل إشي، بس مش حبل، هو بس من فوقي فتحة بيضة حكت إيه، وضح بدها تعرف تفسير الحلم يا شيخ. على لا هذا حلم، أنا قلت عيانا أم مناما، تفسير الرؤية، مش رؤية هي، بس كانت تصدق ليست رؤية، مش لا أنا أسأل، كانت متيقظة عيانا وليست مناما. هي بتصلي طيب. قيام الليل، يرحم الله والديك، وجيب ان شاء الله، وجيب ان شاء الله. يعطيك العافية. اقول باذن الله جل وعلا بالنسبة لمن يربط لها هذه الامور، اهل العلم يرونها عدة اشياء. الاولى قال بعضهم ربما تكون هذه من الكرامة اذا لم يظهر فيها شيء من البدع على الاطلاق، ولا من دعاوى البدع ولا من مقدمات البدع. الثانية قال بعضهم ربما يكون هذا من الشيطان، بمعنى أنه تخيل من الشيطان للتلبيس والتدليس، ولذلك أنصح بقراءة تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله المحقق المحقق بإذن الله جل وعلا. الثالث ربما كان من بواعث النفس، بمعنى أن النفس ربما كان فيها خفة في هذا الباب فيهيئ لها ذلك من قبل خلايا المخ فتظن، والله أعلى وأعلم، لا تخرج عن الثلاث. طيب أعود بإذن الله جل وعلا إلى ما كنا فيه. قلنا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال كنا مع الحسن البصري أي في مجلس علمه، فدخل رجل وكان بيننا رجل رزقه الله ولدا، فلما دخل الداخل أراد أن يهنئ هذا، فقال له ليهنك الفارس، بيهنأه بالابن، بقول له يعني بهناك ببارك لك هو بابنك ليبقى فارس. وقلت إن العرب دائما يفتخرون بهذه المصطلحات، فارس، عملاق، نحرير، والله أبدا لن نرى ذلك إلا في العزة بالتمسك بدين الله جل وعلا. قلت إن العرب كانوا أذل خلق الله جل وعلا، ولم يكن لهم تاريخ، بل كانت قبائل متناحرة تعيش على الغيظ والحقد والحسد والهم والغم إلى آخره، وكانت تعيش على السطو مثل قبيلة غفار وغيرها إلى آخره، ولم يكن لهم مورد، بل كانوا والعياذ بالله من الضائعين. بل حتى أن قبيلة قريش في الجاهلية ما كانت تعيش إلا على رحلة الشتاء والصيف، وكان أهلها يجلسون بين الركن والمغرب، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إضافة إلى ذلك أنهم هانت عليهم أنفسهم فعبدوا اللات ومنات والعزة وهبل إلى آخره، ومنهم من عبد الحجرة والشجرة والمضرة والصنم إلى آخره، إذن ما كانوا أبدا شيئا، فعزهم الله بالإسلام، ولذلك خرجوا إلى الأقطار والأمصار، خرجوا إلى الجزيرة العربية، خرجوا إلى مصر، خرجوا إلى العراق، خرجوا إلى الصين، إلى التركستان، حتى إلى وسط أوروبا بعقيدة التوحيد، بعقيدة التوحيد. فنصرهم الله جل وعلا وأعزهم على الأقطار والأمصار، وأسقطوا الإمبراطوريتين العظيمتين في هذا العهد، أسقطوا الروم وأسقطوا كسرى وأسقطوا الممالك بأسرها، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة. ولذلك قلت لما دخلت عليهم الشهوات وذهب منهم الولاء والبراء، ثم لعب بهم اليهود والنصارى، ثم دخلت فيهم البدع، ظهر فيهم الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض، وهؤلاء مزقت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تناحرت الأمة، تفرقت الأمة، تشرذمت الأمة، بل حتى ذهب منها شرعها، فصارت تحتكم إلى قوانين جرجس وبطرس وما شابه، لذلك أذلها الله جل وعلا، فصارت في ذيل القافلة وسقطت في الوحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا مرحب بك عم الشيخ. حي الله الطيب. والله احنا بنتشرف بيك وبالشيخ محمد حسان وبالشيخ محمد حسين يعقوب وسادتنا دول، واحنا مش ماشيين في الدنيا ولا نسوي شيء في الدنيا من غير وجوه كل شيء. اسال الله ان يشرف قدرك وان يزيدك تواضعا وادبا، ان يبارك في عمرك. والله يا عم الشيخ احنا هنا في السعوديه مغتربين وما بيهون علينا الا انت وقناه الرحمه عامه. والله اساله سبحانه ان يهون عليك سفرك هذا وان يرزقك وان يجعلك عائدا كاسبا غانما معافى. السلام عليكم. العالمين. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. كيف حالك؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك. اللهم إني أسألك أن يبارك، أسأل الله عز وجل أن يبارك بعمرك. أسأل الله من وحلمة ولك بمثل وأن يعلمك مما علم به نبي أنبيائي. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم. ولك بمثل ولك بمثل. من الفضل رزقنا الله عز وجل بزوجتي حامل، وأسألك الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لها في حملها، أسأله جل وعلا أن يحفظها وأن يتم عليها النعمة وأن يرزقكم المولود الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم كأسرة من السعداء وأن يرزقكم ذرية صالحة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من أتقى ومن أفضل خلق الله في هذا الزمان، وأن يجعلكم في الفردوس الأعلى، أي أنت وأهلك وأولادك بإذن الله. قلت بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي اختار من أجل يا حبيبي. من أهل القرآن وأجعلك من أهل القرآن. آمين يا حبيبي. والله يا شيخ احنا كادوة القلب تفطر من الحزن على كثرة الصوفية، الطرق الصوفية في المساجد. والله نعم. فيروني أننا نحن نريدك يا شيخ تكسر عن السؤال، لأنهم هم ضوابط الشيعة وغيرهم. والله حاضر يا حبيبي. الفساد. حاضر يا حبيبي. الله يبارك فيك. ثبتك الله يا شيخ. أسأل الله لك الثبات، أسأل الله لك النصرة. جزاك الله خيرا. قلت بإذن الله جل وعلا في هذه الرواية قال يهنك الفارس، والمهم علقت على هذه. فشوفوا الحسن البصري يرد يقول ايه، هو الامام، هو سيد التابعين، هو سيد الزهاد، هو الامام الاعظم في زمانه. لما سمع رجل بيهنئ رجل كده بيقول يهنئك الفارس، قال وما ادراك، وما ادراك ان كان فارسا ام حمارا. يعني ايه اللي ادراك ان هو يبقى فارس، ما جايز يبقى حمار. انظروا، ما ادراك ان كان فارسا ام حمارا، ما البلد مليانه، الدنيا مليانه، الامه مليانه. في واحد يقول له تعالى صلي، مش مصلي، وده فارس ايه ده؟ تقول له تعالى يا شيخ، تعالى باذن الله بس نركع لله جل، مش راكع. تقول له كذا يسبب الدين، تقول له كذا يفعل الافاعيل، تقول له كذا يبتدع في دين الله، تقول له تعالى معي، يقول لك لا انا رايح اطوف حول سيدي فلان، انا رايح ازور سيدي فلان، انا رايح ازور ضريح سيدي فلان، انا رايح اقبل الاعتاب، يقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله جل وعلا. يبقى اقول له وما ادراك ان كان فارسا ام حمارا، ما جايز يبقى كده. قال اذا ماذا نقول؟ قال له يا اخي قل له بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. شوف، بورك بالبناء للمجهول، اي بارك الله لك، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، اي شكرت الله جل وعلا. شوف معي، لئن شكرتم لازيدنكم، كلام يحمل المعاني والدلالات. ايضا ورزقت برا وبلغ اشده، ورزقت بالبناء للمجهول، بره اي رزقك الله بره، اي اسال الله جل وعلا ان يجعله بارا بك. بدل ما يجي ولد تفرح به وتعمل له كيت، مثل ما الاخت ذكرت من بدع رهيبه في المجتمع بتاعنا، يحطوا في الغربال، يعملوا له كيت، يولعوا له الشموع في حفله بعيد مش عارف ايه، تعالى تجيبوا الواحده الست الكبيره في السن اللي بيقول على دي على اساس يبقى كبير زيها في السن، هاب هاب هاب والعياذ بالله جل وعلا. كل هذه بدع، لكن هاب انه امتد به العمر، لكن كان مدمنا للمخدرات، كان والعياذ بالله جل وعلا يتجاسر على المحرمات، كان يهتك السطور، كان يشرب الخمور، كان يرتكب الفجور. لا بالعكس، لأن عندي الحديث في صحيح البخاري واضح، وضوح الشمس في كبد السماء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفاجرة إلا عاد يسبب الدين، إلا عاد يشرب مخدرات، إلا عاد واف يتسكع في الطرقات للنساء ويتطبع العورات، إن الفاجرة إذا مات، حديث في صحيح البخاري، إن الفاجرة إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. شوف قد إيه استراح منه العباد، مش كده بس، والبلاد مش كده بس، والشجر كل شجر استظل اللي بظله، الله يلعنك، الله يريحنا منك، الله يريحنا من شرك. حتى الشجر والدواب، لو ركب سيارة سيارة تلعنه، ريحنا، الله يريحنا منك. ركب طيارة، الطيارة في الجو، الله يريحنا منك، لأنه شر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولذلك يبقى شوف الدعاء الجميل المحتوي والمتضمن لدلالات المفاهيم القرآنية والنبوية، يقول له نقول إيه على طول، قال له قول إيه، بورك لك في الموهوب، أي بارك الله لك في هذا، وما دام الله جل وعلا قد بارك فيه فاعلم أنه على خير مهما حل وحيثما حل. ولذلك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت. أهو شوف، وجعلني مباركا حيثما كنت. أهو لما يقول جعلني مبارك، أي أن الله جل وعلا بارك فيه حيثما كان وينما كان. إنما الثاني الشر الفاجر حيثما حل أو حل، مصيبة لمصيبة، وهم ورهم وغم ورغم والعياذ بالله جل وعلا. المهم بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، اشكر الله عشان يعطيك، عايز ولد ثاني يعطيك، عايز بنت يعطيك إلى آخره. ورزقت بره، أي أسأل الله جل وعلا أن يرزقك بره بأن يجعله بارا بك، بارا بأمه حتى لا يكون عاقا والعياذ بالله جل وعلا. مش كده بس، وبلغ أشده، وهذه نعمة عظيمة. طيب دي طبعا للذكر والأنثى. عندي رواية معاوية بن قرة، معاوية بن قرة بقول إيه؟ أنه لما ولد لي ولد، بيحكي باب قول لما تولد لي ولد، ابنه دي كان اسمه إياس، الابن الأولاني بتاعه، أنه لما ولد لي ولد اللي هو إياس، دعوت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قمت رايح داعي مجموعة من الأطهار، وفعلا كما اتفقت الأمة على أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الروافض والعياذ بالله جل وعلا وحكموا عليهم بالردة أبدا، أفضل أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. المهم بقول بعد ما تولد الولد اللي هو إياس دعوت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمتهم، جعلتهم عندي وبعدين قدمت لهم الطعام، فلما طعموا دعوا، يعني كل واحد دعا لابني هذا، فقلت بارك الله فيكم وفي دعائكم، أنتم دعوتم لولدي والآن إني أنا أدعو له بإذن الله جل وعلا فأمنوا. ثم أخذ يدعو لولده بالبركة في العمر وبالبركة في الرزق وما شابه ذلك حتى انتهى من الدعاء وهم يؤمنون. قال فرأيت أثر الدعاء في ولدي هذا، بمعنى وجده بارا به وبأمه، وجد أثر الدعاء، وجده تقيا حيثما حل، رأى أثر الدعاء، رآه من المصلين من الراكعين من الساجدين رأى أثر الدعاء، رآه من الذين يصلون الأرحام رأى أثر الدعاء، رآه من العلماء من الحفاظ لكتاب الله جل وعلا ومن الحفاظ لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن السالكين على الدرب لا يتزحزحون من أثر الدعاء، رأى أن الله جل وعلا فتح عليه وأغناه وأرضاه ورزقه من أثر الدعاء بإذن رب الأرض والسماء. قلت بإذن الله جل وعلا. أيضا روادي إذا سأل سائل أين هي، قلت هي عند البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 1255، رقم الحديث في الأدب المفرد للبخاري 1255 في باب الدعاء عند الولادة. طيب بعد كده عن كثير ابن عبيد قال، تعالى دي جميلة جدا، احنا كل دي في التهنئة، كل دي في التهنئة، التهنئة يشملها الدعاء. عن كثير ابن عبيد أنه قال كانت عائشة، من عائشة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة الفقيهة المحدثة العالمة التي حصلت من العلم ما حصلت حتى كانت وعاء للعلم الشرعي، عائشة الطاهرة المرضية بإذن الله جل وعلا، عائشة هي أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وأرضها كان إذا ولد فيهم ولد، يعني في أهلها في أقاربها، كان إن ما يتولد فيهم ولد يعني ذكرا كان أم أنثى، واللفظ هنا للتغليب لما جاء للذكورة، احفظ معي حتى النواحي اللغوية احفظها معي احفظها معي. طيب كان إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما أم جاري أبدا، طبعا الحالي لما بيولد مولود جلك إيه، ولد ولا بنت، هذه من فعال الجاهلية وهذه من رواسب الجاهلية، أن نفرح بالولد وأن نحزن بالبنت، أعوذ بالله من ذلك، لا أبدا، ما كانت تسأل ذكرا كان أنثى غلاما كان أم جاري أبدا، ولكنها كانت تسأل سؤالا واحدا، خلق سويا أي سواه الله فعادل، يعني نازل كامل كامل الأعضاء غير مشوه، يقولون نعم، تقول الحمد لله رب العالمين. برواية الرواية الثانية أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كان إذا ولد في أهلها مولود تقول الحمد لله الذي خلقه فسواه، الحمد لله الذي خلقه فسواه، هذه دعوة طيبة مباركة وتهنئة رائعة تشمل الدعاء كما أنها تشمل الشكر لرب الأرض والسماء. احنا عايزين نتعلم من عائشة رضي الله عنها وارضاه، نتعلم من دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نجعل كلمة تفوتنا في هذا المضمار. بعد كده أنا أدخل على التأذين أو الآذان، ودي طبعا لي فيها وقفات، لأن حكاية أني أذن هنا ويقيم الصلاة هنا، الآذان حكم البعض بالحسن فيه، لكن سنبين بإذن الله جل وعلا الحقيقة بالنسبة للدرجة الحديثية في قضية الآذان، ثم بإذن الله جل وعلا نبين فضل الآذان. أما حكاية الإقامة في الأذن اليسرى طبعا قطع فيها بالواضع ولا يصح، خلاصة المسألة إنها تبقى حلقة غاية في الروعة، لأنها ستشمل أمرا مليئا بالعلم الشرعي فضلا عن السعادة المترتبة فيه. ولكن حسبي أن أقول بنا نقلع عن البدع بالنسبة لأمر المولود. حكاية عند بعض الأسر الثرية وكذلك عند بعض الأسر من أهلينا الفقراء، ومن خلال البدع التي تتم عند هؤلاء وهؤلاء فإننا نبرأ إلى الله منها. وبالنسبة للبدع التي ذكرتها الأخت ولم أكن أسمع عنها قبل ذلك، نعوذ بالله منها، هي بدع، هي مستحدثات في دين ربي البريات. أيضا بالنسبة لما نعلمه بإذن الله جل وعلا في قضية الولادة، وبعدين يتعمل له أمور عجيبة جدا في الفنادق وفي الكازينوهات وما شابه ذلك، هذه من الأمور البدعية والعياذ بالله جل وعلا، وسأبين خطورتها بعد ذلك. خلاصة المسألة في ذلك أننا بحاجة إلى نشء، أننا بحاجة إلى جيل قرآني، أننا بحاجة إلى جيل قوي، أننا بحاجة إلى جيل على كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، إننا بحاجة إلى جيل يستطيع أن يكون على قدر المسؤولية في مواجهة الأحداث، إننا بحاجة إلى جيل يستطيع أن يواجه اليهود، أن يواجه الصليبيين، أن يواجه القديانيين، أن يواجه البهائيين، أن يواجه أعداء الدين، إننا بحاجة إلى جيل شامخ لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال راسيات، إننا بحاجة إلى جيل يتمخض عن أمثال أبي بكر، عن أمثال عمر، عن أمثال عثمان، عن أمثال علي، عن أمثال خالد بن الوليد، عن أمثال صلاح الدين الأيوبي حقا. نحن بحاجة إلى جيل من الأولياء، نحن بحاجة إلى جيل من الربانيين حتى ينقذ الأمة من هذا الغم ومن هذا الهم ومن هذا الضنك. إننا بحاجة إلى جيل يأخذ بأيدينا إلى الأخضر واليابس، إننا بحاجة إلى جيل يحرر لنا المقدسات من أيدي اليهود ومن أيدي أعداء الأمة، إننا بحاجة إلى جيل يطهر أرضنا، يطهر أرض العراق، يطهر أرض أفغانستان، يطهر أرض فلسطين، إننا بحاجة إلى جيل ممتلئ بالعباقرة من العلماء، من الأطباء، من المهندسين، من أساتذة الجامعات، من الصناع، من الزراع، إننا لسنا بحاجة إلى هذا الجيل الميت على الإطلاق، إننا بحاجة إلى جيل يستيقظ حقيقة ويعلم أنه مدعو لتبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إننا بحاجة إلى جيل طاهر يحمل هذه الدعوة الطاهرة إلى كافة الأرجاء، إلى كافة البقع من أهل الأرض، إننا بحاجة إلى جيل يحمل هم الدعوة حقيقة إلى الأقطار، إلى الأمصار، إلى سائر البلاد والعباد، إننا بحاجة إلى جيل متين يصوم النهار، يقوم الليل لله الواحد الغفار، ويقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، إننا بحاجة إلى جيل يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، إننا بحاجة إلى جيل يتابع محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين، إننا بحاجة إلى جيل يطهر الأمة من المستحدثات، من البدع، من هذه الأمور الشائنة، إننا بحاجة إلى جيل يستوعب كتاب الله جل وعلا، يستوعب صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إننا بحاجة إلى جيل يطهر أرض المسلمين من الحاقدين، من الشانئين، من أعداء الدين، من هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، إننا بحاجة إلى جيل طاهر نقي تقي مبارك حتى يقال هؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أبناء الصحابة. أسأل الله جل وعلا أن يمن على هذه الأمة بهذا الجيل الرباني، وأن يقر أعيننا برؤية هذا الجيل الرباني. أسأله جل وعلا أن يبارك في أبناء المسلمين من أهل السنة والجماعة، في بنات المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن ينصرهم على عدوهم. أسأله جل وعلا أن يرزقنا الشهادة على أعتاب الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة المباركة وفي كل القنوات الدينية والإسلامية. أسأل الله أن يبارك في القائمين هاهنا وفي العاملين على هذا المنبر الكبير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.